بسم الله الخبيث الأول الأزل الذي لا يتحول ولا تغيره الأمور والأعصار ولا يفيه حدثي الليل والنهار. هو الذي أنشأ الوجود من العدم وقدر ما كان قبل أن يكون في اللوح والقلم واصطفى بشريعته محمدا وكمل به ديوان الأنبياء وختم. سيدي أبا القاسم يا رسول الله يا سيد العقلاء يا خير الورى يا من أتيت إلى الحياة مبشرا وبعثت فينا بالقرآن هاديا وطلعت في الأكوان مثلا نيرا. والله ما خلق الإله ولا ورى بشر يرى كمحمد بين الورى. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله سيد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أي الناس أفضل يا رسول الله لقراءة القرآن؟ قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي إذا رأيته يقرأ حسبته يحفظ. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام نحيا وإياكم بتلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن القارئ بإذاعات المرية المصرية العربية والعالم الإسلامي كله والمقيم بالنباري مركز الزقازيق لمحافظة الشرقية. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Thank you.

فيقولون لله سيقولون لله Mm-hmm. أيقولون للناس قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من وما ولعلى بعضهم ما بعض سبحان أخذ الله منه ولده وما كان معه من إله ما اتخذ الله منه نحن أعلم بما يصفون ادفع بالتي هي أحسن السيئة ادفع بالتي هي أحسن السيئة ادفع بالتي أحسن السيئة ادفع بالتي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل ربي أعوذ بك من همزات وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون وأعوذ بك رب أن وأعوذ بك رب أن يحضرون الموت All of كلا كلا كلا إنها من خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون في جهنم خالدون تلبح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكن قالوا ربنا قالوا ربنا قالوا ربنا قالوا من عباد يقولون ربنا فتعالى الله وتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم رب العرش الكريم رب العرش الكريم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أفحسبتم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا فتعالى الله فتعالى الله فتعالى الله لنفذ البحر قبل أن أنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وهكذا أخذنا أخذنا الإيمان والإسلام عشنا سويا في رحاب القرآن الكريم وتلك التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا ذلكم العالم القرآني الداعي فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن القارئ بإذاعة جمهورية الوطن العربية والعالم الإسلامي والمقيم بهنباري مركز الزقازيق ضمن حافظة الشرقية. تقلنا لكم هذا من داخل مخازن الفراشة الكبرى بدار طه الله أولاد محمد عبد العزيز أوريد مريد مع المقيم الإدري. أنا دست الصوتية والإدارة الكهربائية وداخل مشروع